فروضه 50 فتنوي غسلك وعم كل الجسم بالماء وادلك وحلل الشعر ووالك الوضوء وسن الاستنشاق والتمضمض وغسلك اليدين للكوعين كذاك مسح سمخي الأذنين وفضله البدء بغسل الخبث إن كان عن جسم ورأس ذله وغسل أعضاء الوضوء وحدي وباليمين والأعالي فابتدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: فروضه 5 فتنوي غسلك وعم كل الجسم بالماء وادلك وخلل الشعر ووالك الوضوء وسن الاستنشاق والتمضمض. فروضه قال عنه 5. أول شيء النية، لا بد من النية أن ينوي الإنسان الغسل، والفقهاء وذكروا بأنه ينوي الغسل عندما يبدأ في غسل فرجه. وعم كل الجسم بالماء، كذلك تعميم الجسم كله بالماء، هذا كذلك من فرائض الغسل. كذلك الدلك مع الخلاف فيه هل هو واجب أم لا، وهو إمرار اليد على العضو. والدلك لا يقصد لذاته، والمقصود به إيصال الماء إلى العضو، فإذا وصل الماء للعضو بأي وسيلة أخرى، كيف تقريبا الرشاشة، مشيها، زين نحو ذلك، فإن ذلك يعتبر من الدلك. ثم قال: وخلل الشعر ووالك الوضوء وسن الاستنشاق والتمضمض. كذلك من فرائض الغسل تخليل الشعر في أي مكان من الجسم، تخليله واجب. كذلك الموالاة، معناها عدم تقطيعه، معناها موالاة الغسل، كما أنك توالي الوضوء توالي الغسل، معناها تتابعه حتى ينتهي بدون تقطيعه. والسنة الاستنشاق والتمضمض، معناها على الاستنشاق والمضمض أنهما سنتان في الغسل. ثم قال رحمه الله: وغسلك اليدين للكوعين كذلك مسح سمخي الأذنين. كذلك من السنن غسل اليدين للكوعين، كذلك مسح سمخي الأذنين، سماخ معناها قعر الأذن، يمسح فقط العضو الوحيد الذي يمسح في الغسل هو سماخ الأذن، يمسح ولا يغسل، لأن إدخال الماء فيه قد يكون فيه ضرر يسبب الصمم. كذلك فضله البدء بغسل الخبث إن كان عن جسم ورأس ذله. كذلك من المندوبات بالنسبة للغسل أن يبدأ الإنسان بغسل الخبث عنه، يعني يغسل عنه الخبث كله، كذلك إن كان على جسمه، ويثلث رأسه. هذا التثليث مختلف فيه، هل المقصود به جعل الرأس أثلاثا أم المقصود به أن يغرف عليه 3 مرات من الماء؟ كلا الأمرين صحيح، معناه إذا جعل رأسه أثلاثا هذا قد ما يثلث الماء، قد يغسل لا مرة واحدة. وقيل بدأ أنه قاعد يخلي الرأس على حالته ويصب عليه الماء 3 مرات. ثم قال رحمه الله: وغسل أعضاء الوضوء وحده، معناها إذا أراد الإنسان الوضوء أثناء الغسل نتر يتوضأ، لأنه يوحد غسل الأعضاء، معناها تموجه يغسل لا مرة واحدة، وإيديه المرفقين يغسلون لا مرة واحدة. ولكن هذا غير صحيح، الصحيح هو أن الوضوء داخل الغسل كالوضوء خارجه، معناها إلا أبغى يسكر أعضاء مرة واحدة، ولا أبغى يسكرهم مرتين، ولا أبغى يسكرهم 3. وباليمين ولا عالي فابتدي، معناها يبدأ بيمينه وعاليه، معناها لا يبدأ بأسافله، معنى نترى مثلا يصق جسمه يبدأ مع زر العربي من الأعلى إلى رجله، زر العصر كذلك من الأعلى إلى رجله.